الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: من فوائد هذه، قال رحمه الله: وفي هذه القصة أكبر دليل. من فوائد، هذا من وضع الشيخ العنوان للشيخ، من فوائد هذه القصة، من فوائد هذه القصة: وفي هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، وأنها توجب العقاب الشديد، وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح، فاستحسن ما كان قبيحا ونفر من الطيب، وذلك دليل على انحراف الأخلاق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى إراد قصة لوط عليه السلام على وجه الاختصار، شرع كعادته في قصص النبيين في ذكر الفوائد المستنبطة من القصة. ذكر رحمه الله أن من فوائد هذه القصة الدلالة على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، من أشنع القبائح. وفي القرآن الكريم ذكر فيه ثلاث فواحش وصفت بهذه الصفة: الزنا، ونكاح زوجة الأب، واللواط. كل هذه وصفت بالفاحشة، لكن وصفها بذلك في مواطن ورودها من كتاب الله عز وجل يفيد أن اللواط أشنعها، لأن الله عز وجل قال في شأن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في نكاح زوجة الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، وزاد عليها مقتا وساء سبيلا، زاد مقتا، فهي أشنع. ولما ذكر الفاحشة التي هي فاحشة اللواط قال: تأتون الفاحشة، جاء بها معرفة بأل الفاحشة، وهذا فيه أنها متناهية في الفحش والقبح والفساد، وأنها من أشنع الفاحشة وأعظمها، من أشنع الفاحشة وأعظمها. وهذا يفيد ما ذكره المصنف رحمه الله أن من فوائد القصة أنها دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع الفواحش، وأنها توجب العقوبة الشديدة، توجب العقوبة الشديدة، لأن الله عز وجل أحل بتلك الأمة عقوبة هي من أشد العقوبات، أمطر عليهم حجارة من سجيل وقلب عليهم أرضها، جعل عاليها سافلها وجعلهم عبرة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى على إثر ذكره لتلك العقوبة: وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله أنها توجب العقاب الشديد، توجب العقاب الشديد، لأن الله عز وجل أحل بأهل هذه الفاحشة عقوبة هي من أشد العقوبات، وتوعد من كان ظالما مثلهم بالعقاب بقوله: ما هي من الظالمين ببعيد. ومما يدل على فحش هذه الجريمة أنك عندما تقرأ الآيات في سور القرآن التي ذكرت فيها قصة لوط تجد أنهم وصفوا بأوصاف كثيرة جدا تدل على تناهيهم في الفحش والفساد، مثل الظلم والإجرام والإسراف وأوصاف من هذا القبيل كثيرة جدا ذكرت لهذه الأمة لتناهي فحشها وشدة جرمها وشناعة عملها، فمع الشرك الذي كانوا عليه بالله سبحانه وتعالى كانوا يأتون هذه الفاحشة التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما سبقهم إليها أحد من العالمين. ولهذا من يأتي هذه الفاحشة ينسب إليهم ويضاف إليهم، لأنهم أول من سن ذلك، لأنهم أول من سن ذلك، أول من بدأ هذا الأمر. قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذا أخذ من بعض العلماء أن قوله من العالمين أي أن حتى البهائم ما تفعل ذلك، البهائم ما تفعل ذلك، لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس أو حمارا على حمار أو كلبا على كلب أو ثورا على ثور، هذا ما يعرف في البهائم. البهائم وهي بهائم تأنف من ذلك وتستنكف من ذلك، لكن إذا فسد عقل ابن آدم وتلوثت فطرته ينتكس إلى حالة أرضى من البهيمة وأخص منها، ينتكس ويتحول إلى حالة هي أرضى من حال البهيمة وأخص منها. فالحاصل أن السورة أو القصة دلت على شناعة هذا العمل وتناهي قبحه وتنافيه مع العقل والفطرة والخلق القويم ومع الدين، دين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وفيها وفي قصة إبراهيم جواز التعريض. أما قصة إبراهيم ففي قوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وأما لوط ففي قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. والتعريض يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمر من الأمور التي لا بأس بها، ويوهم السامع والرائي أمرا آخر ليستجلب منفعة أو يدفع مضرة. المعاريض فيها مندوحة عن الكذب. تعريض أن يذكر شيئا ولا يكون في القول أو الفعل الذي ذكره كاذبا، لكنه ظاهره يفهم المخاطب ما لا يقصده المتكلم، وفي التعريض مندوحة عن الكذب، وهو مباح إذا احتاج إليه الإنسان أو اضطر إليه، فهو مباح. وفي القصتين قصة إبراهيم وقصة لوط جواز التعريض، جواز التعريض. وذكر المثال في قصة لوط، قصة إبراهيم، لما قال عليه السلام إني سقيم، ما أراد أهل بلده الخروج على عادتهم وتخلو البلدة حينئذ من الناس، وله غرض في الأصنام تحطيما لها، قال لهم إني سقيم. ظاهر الكلام، ظاهر الكلام أنه سقيم أي مريض مرضا بدنيا لا يستطيع بسببه أن يمشي معهم، هذا ظاهر الكلام. ومقصده لما قال إني سقيم أي مريض من هذا الباطل الذي أنتم عليه، والتعلق بهذه الأصنام والأوثان وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فجاء الكلام على هذه الصيغة، جاء بالتعريض، جاء بالتعريض، وفي التعريض مندوح عن الكذب. قال إني سقيم يعني من أعمالكم، هذه أعمالكم. أحيانا بعض الأشخاص إذا فعل عنده أفعال شديدة مؤذية متعبة يقول لمن يخاطبه أفعالك هذه تجيب المرض، فالسقيم أي من هذه الأعمال، هذا الذي عنى. لكن ظاهر الخطاب والذي فهم من الخطاب أنه مريض ما يستطيع أن يسافر معه، فهذا تعريض. قال وفي قصة لوط هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هن أطهر لكم. وتقدم اختيار الشيخ رحمه الله في المعنى يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لعلمه أنه لا حق لهم، لعلمه أنه لا حق لهن لهم فيهم، فعرض ببناتي ولا يقصد حقيقة الأمر الذي هو اتيان بناته، فعرض بذلك. يقول الشيخ والتعريض يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، يعني يعرض بكلام أو يعرض بإشارة، بإشارة، الإشارة يشير إلى مكان يظن أنه قاصده وهو يقصد مكانا وراءه مثلا يشير إليه، فنحو ذلك. التعريض يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. قال وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمرا من الأمور التي لا بأس بها، ويوهم السامع والرائي أمرا آخر ليستجلب منفعة أو يدفع مضرة، وهو جائز. نعم. قال رحمه الله ومنها أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله، ومن ذلك أنه ينصر المظلومين ويفرج الكرب عن المكروبين ويأمر بالخير وينهى عن الشر، هذا هو الرشيد حقيقة. فلهذا قال لوط أليس منكم رجل رشيد، أي فيأمر بمعروف وينهى عن منكر ويدفع أهل الشر والبغي. نعم. في الآية التي مرت معنا من سورة هود أشرت إلى أن ابن القيم رحمه الله تعالى استخلص منها سبعة وجوه من الاستعطاف، استعطف قومه أن يكفوا عما قصدوه من فاحشة بالضيف، فخاطبهم خطابا تنوع فيه استعطافه لقومه أن يكفوا عن ذلك، ليكفوا عن ذلك. ختموا بقوله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، اتقوا الله هذا من الاستعطاف، لا تخزوني في ضيفي من الاستعطاف، أليس منكم رجل رشيد أيضا من الاستعطاف، ليكفوا عن هذا الأمر. أليس منكم رجل رشيد يقصد ينهاكم عن هذا العمل، يمنعكم هذا الصنيع، يكفكم عن هذا الإجرام، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم رجل يقف في هذا الموطن موقف يكف عن هذا المنكر؟ تأتون في ناديكم المنكر يكفكم عن ذلك، أليس منكم رجل رشيد؟ فأفاد قول لوط أليس منكم رجل رشيد أن الرجل الرشيد هو المسدد في أقواله وأعماله، الذي ينصر المظلومين ويفرج الكرب عن المكروبين ويأمر بالخير وينهى عن الشر، هذا هو الرشيد حقيقة. ولهذا قال أليس منكم رجل رشيد، أي فيأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويدفع أهل الشر والبغي. والرشيد هو من الرشد والرشاد، وضده الغواية. ضد الرشيد أو الراشد الغواية الغاوي. والغواية هي فساد العمل وانحلال السلوك، والضلال فساد العلم، فساد العلم. ولهذا الله جل وعلا قال في وصف نبيه ما ضل صاحبكم وما غوى، نفي الضلال ثبوت الهداية، نفي الغواية ثبوت الرشاد، لأن الهداية صلاح العلم والرشاد صلاح العمل. صلاح العمل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، راشدين أعمالهم صالحة، مهديين علمهم نافع على هدى وعلم نافع. فالرشاد يعني الصلاح، الصلاح صلاح المرء، استقامته وقيامه بالحق، نصحه للخلق، دعوته إلى الله، هذه المعاني كلها داخلة في الرشاد، داخلة في الرشاد. نعم. قال رحمه الله ومنها الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر، فإن الله يؤيد الحق بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله. ولهذا قال لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم، ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطل والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلك. واعتبر هذا بحال شعيب عليه السلام وقول قومه له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه، وقد رماه قومه بالعداوة البليغة وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه، بل وفي كيفية الفتك به. ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته، وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحياز قبيلته، في تضييقهم عليهم بالشعب وانحياز قبيلته معهم مسلمهم وكافرهم. ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم، حتى مكروا ذلك المكر العظيم. إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة الرجل ليتفرق دمه في القبائل، فيعجز قومه عن الأخذ بثأره، ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، هذه آخر الفوائد التي عددها رحمه الله مما يستنبط من قصة لوط عليه السلام، الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر، السعي على الأعوان في أمور الله، في جلب الأعوان على أمور الخير ودفع الشر ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر، فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. هذا أخذه الشيخ رحمه الله تعالى من قول لوط: لو أن لي بكم قوة، يعني أستطيع بها أن أمنعكم أو أدفعكم أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد. عنا كما ذكر غير واحد من المفسرين قبيلة، قبيلة يكون لها هيبة ولها قوة فتمنعكم وتكفون عن عملكم خوفا منها، أو آوي إلى ركن شديد. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله سبحانه وتعالى. ولوط إنما قال ذلك من شدة الموقف وهوله وشناعة الأمر وخوفه الشديد، حتى إنه قال: هذا يوم عصيب، يعني من أشد ما يكون، ولحقه من الألم والحزن والخوف، حتى قال له الملائكة: لا تخف ولا تحزن. أدركوا شدة خوفه وحزنه وتألمه في ذلك الموضع، فكان يبحث عن أقرب طريقة لكف شر هؤلاء. فكان مما قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد. فيقول الشيخ: هذا فيه الحث على السعي على الأعوان، الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر، ودفع الشر. قال: وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف أقوامهم فيكون لهم منعة، ولا يستطيع أحد من القوم يمسهم بأذى لمنعة القوم وهيبة القوم ومكانة القوم. ولهذا في قصة شعيب وستأتي قالوا له: إنا لنراك فينا وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، ولولا رهطك. هذا يفيد أن كفهم عن رجمه وقتله من أجل منعة القوم: لولا رهطك لرجمناك. فكفهم ذلك أن له منعة، أي من قومه حماية ونصرة من قومه، ولهذا ما منعهم من قتلي إلا ذلك. قالوا: ولولا رهطك لرجمناك. انتبه هنا إلى أمر عجيب جدا، لما قالوا له: ولولا رهطك لرجمناك، الآن المسألة فيها ماذا؟ قتل، رجم، أرادوا رجمه بالحجارة إلى أن يموت، المسألة ليست هينة. قالوا: ولولا رهطك لرجمناك. ماذا قال؟ هل قال لهم: ما قصرتم، قدرتم قومي وقدرت عشيرتي وقدرت قبيلتي، ومن الكلام الذي يقال في عادة في مثل هذا الموطن، مع أن في قضية قتل وتهديد برجمه، قال لهم في ذلك الموطن مؤكدا على قضية التوحيد: أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ أرهطي أعز عليكم من الله، يعني تعظمون رهطي فتكفون عن قتلي من أجلهم، أهم أعز عليكم من الله اتخذتموه وراءكم ظهرية؟ أعادهم إلى التوحيد الذي بعث لأجله. وما التفت إلى أن قولهم هذا يكون خلاصا له من القتل، وأنهم مثلا قدروا قومه وقدروا مكانة قومه، قال: أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا؟ أين التوحيد؟ أين التعظيم لله؟ أين الخوف من الله وعقاب الله سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ رحمه الله: وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه، وقد رماه قومه كلهم بالعداوة الشديدة، وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه، بل وفي كيفية الفتك به وقتله، وهم يعرفون أن في منعه من قومه، ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته. ولما ضيقوا عليهم في الشعب قبيلته كانت معهم، مع مسلمهم وكافرهم، فكان له منعة، جعل الله سبحانه وتعالى له منعة بالعشيرة والقبيلة، إلى أن قر قرار هؤلاء الكفار إلى قتله بطريقة يتفرق فيها دمه في القبائل كلها، فإن أرادت قبيلته مطالبة بدم فهو متفرق في القبائل، واتفقوا فعلا، اجتمعوا على ذلك، وقر قرارهم عليه أن جاءوا من كل قبيلة برجل، جمعوا من كل قبيلة برجل، وعلى أن يقوموا هؤلاء كلهم بالقتل، واتفقوا وحددوا ليلة وأحاطوا بالمكان الذي هو نائم فيه عليه الصلاة والسلام، وفي تلك الليلة أذن له عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، فخرج من الدار التي هو فيها وهم محيطون بها، و ترك المكان، ولم يستطيعوا الوصول إليه بسوء، وهم محيطين بالمكان إحاطة كاملة، أعمى الله سبحانه وتعالى بصائرهم وطمس عيونهم، خرج من بينهم ما شعروا به، وهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكانوا في تلك الليلة عزموا على قتله، وكانوا اجتمعوا قبل ذلك ما الطريقة التي يفعلونها، وحددوا عدة أمور اختاروا منها القتل، بين اختاروا الإخراج أو يحبسوه في غرفة إلى أن يموت أو يقتلوه، واتفقوا على أن يكون صنيع به هو القتل، لكن الله عز وجل وقاه ذلك. شاهد القول من هذا أن الفائدة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هي مما يستفاد من هذه القصص كلها، الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر، ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر، فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،